شاعر وما جاءكم به شاعر، فليأتنا يعنون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآية إن كان صادقا كما أرسل الأولون، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي فليأتنا محمد بآية إن كان صادقا كما أرسل الأولون من الرسل بالآيات. فقال الله جل وعلا مجيبا لهم: ما آمنت قبلهم، أي قبل مشركي مكة، من قرية، أي من أهل قرية أتتهم الآيات، من قرية أهلكناها، أي أهلكناهم يعني أهل القرية بالتكذيب لما جاءتهم آياتنا، أفهم يؤمنون إن جاءتهم آية؟ معناه أولئك لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهم، أفيؤمن هؤلاء؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وهذا جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، يعني إن لم نرسل الملائكة إلى الأولين، إنما أرسلنا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل التوراة والإنجيل، يريد علماء أهل الكتاب، فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا، وإن أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب منهم إلى تصديق من آمن به، وأهل الكتاب لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن زيد: أراد بالذكر القرآن، فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم أي الرسل جسدا، ولم يقل أجسادا لأنه اسم جنس فأتى به موحدة، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وهذا رد لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يقول لم نجعل الرسل ملائكة بل جعلناهم بشرا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين في الدنيا. ثم صدقناهم الوعد الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم، فأنجيناهم ومن نشاء، يعني أنجينا المؤمنين الذين صدقوهم، وأهلكنا المسرفين يعني المشركين المكذبين، وكل مشرك مسرف على نفسه. لقد أنزلنا إليكم كتابا يا معشر قريش فيه ذكركم يعني شرفكم، كما قال: وإنه لذكر لك ولقومك، وهو شرف لمن آمن به. وقال مجاهد: فيه حديثكم. وقال الحسن: فيه ذكركم، أي ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم. وقد مر ذكر القاعدة أن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى لا تتجافى تلك المعاني ولا تتنافك، فإنه يحمل عليها جميعا ويكون من قبيل اختلاف التنوع، وهو كثير في أقوال المفسرين من السلف رحمة الله عليه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا أهلكنا، والقصم الكسر، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة أي كافرة يعني أهلها، وأنشأنا بعدها يعني أحدثنا بعد هلاك أهلها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا يعني رأوا عذابنا بحاسة البصر إذا هم منها يركضون، يعني يسرعون هاربين. لا تركضوا، يعني قيل لهم لا تركضوا ولا تهربوا ولا تذهبوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، يعني نعمتم به، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعلكم تسألون عن قتل نبيكم، وقيل من دنياكم شيئا، وهذا على طريقة التهكم بهم والتوبيخ لهم. وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، لعلكم تسألون عن قتل نبيكم أو تسألون من دنياكم شيئا، تهكما وتوبيخا. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم أي تلك الكلمة وهي قولهم يا ويلنا، وهي دعاؤهم يدعون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا كما يحصد الزرع خامدين ميتين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي عبثا وباطلا. لو أردنا أن نتخذ لهوا اختلف أهل التفسير فيه، أي في اللهو المذكور. قال ابن عباس في رواية عطاء: اللهو هاهنا المرأة، وهو قول الحسن وقتادة. وقال في رواية الكلبي: اللهو الولد، وهو قول السدي، وهو في المرأة أظهر، لأن الوطأ يسمى لهوا في اللغة، والمرأة محل الوطأ. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، يعني من عندنا، من حور العين، لا من عندكم من أهل الأرض. وقيل معناه: لو كان جائزا ذلك في صفته لم يتخذه بحيث يظهر لكم، بل يستر ذلك حتى لا تطلعوا عليه. وتأويل الآية أن النصارى لما قالوا في المسيح وأمه ما قالوا رد الله عليهم بهذا، وقال: لاتخذناه من لدنا، لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره، كما هو الشأن في المسيح وأمه على ما ادعوا من الألوهية فيه وفيهما. إن كنا فاعلين، قال قتادة ومقاتل وابن جريج: إن للنفي، معناه ما كنا فاعلين. وقيل: إن كنا فاعلين للشر، أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا، ولكننا لم نفعله لأنه لا يليق بالربوبية. بل يعني أضرب عن هذا: دع ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطل، بل نقذف، نرمي ونسلط بالحق بالإيمان على الباطل، أي على الكفر. وقيل: الحق في قوله تعالى نقذف بالحق، الحق قول الله فإنه لا ولد له، والباطل في قوله تعالى على الباطل قولهم اتخذ الله ولدا فيدمغه، يعني يهلكه. أصل الدمغ شد الرأس حتى يبلغ الدماغ، فإذا هو زاهق والمعنى أن نبطل كذبهم بما تبين من الحق حتى يضمحل ويذهب. ثم أوعدهم على كذبهم فقال: ولكم الويل يا معشر الكفار مما تصفون، أي مما تصفون الله بما لا يليق به من الصاحبة والولد. وقال مجاهد: مما تصفون مما تكذبون. وله من في السماوات والأرض عبيدا وملكا، ومن عنده، يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يأنفون عن عبادته ولا يتعظمون عنه ولا يستحسرون، لا يعيون. وحسر واستحسر إذا تعب وأعيا. قال السدي: لا ينقطعون عن العبادة ولا يصيبهم التعب في عبادتهم ربهم جل وعلا، لا يستكبرون عن عبادته ولا ينقطعون عنه، بل يذلون لله تبارك وتعالى ويواصلون العبادة له جل وعلا. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يضعفون ولا يملون. قال كعب الأحبار: التسبيح لهم كالنفس لبني آدم، فالتسبيح للملائكة كالنفس لبني آدم. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، أم اتخذوا آلهة، استفهام بمعنى الجحد، أي لم يتخذوا من الأرض، يعني الأصنام من الخشب والحجارة وهما من الأرض. هم ينشرون، يحيون الأموات، ويستحق الإلهية إلا من يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم، وعلى الإنعام بأبلغ وجوه النعم. فلا يستحق الإلهية إلا من يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم ويقدر على الإنعام بأبلغ وجوه النعم. لو كان فيهما، يعني في السماء والأرض، آلهة إلا الله، يعني غير الله، لفسدتا، أي لخربتا وهلك من فيهما بوجود التمانع بين الآلهة، لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجري على النظام،

وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وذلك أنهم كانوا يقولون لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة، وهم الثانية هم كافرون صلة. وهم بذكر الرحمن كافرون هم كافرون. خلق الإنسان من عدم، اختلفوا فيه، فقال قوم معناه أن بنيته وخلقته من العجلة وعليها طبع، كما قال الله تعالى وكان الإنسان عجولا، والمراد بالإنسان آدم، وأورث أولاده العجلة. والعرب تقول للذي يكثر منه الشيء خلقت منه، كما تقول للذي يكثر اللعب وقد غلب عليه خلقت من لعب، والذي كذلك يكثر منه التعب خلقت من تعب، والذي يكثر منه الغضب خلقت من غضب. تريد المبالغة في وصفه بذلك، يدل على هذا قوله تعالى وكان الإنسان عجولا. وقال قوم معناه خلق الإنسان يعني آدم من تعجيل في خلق الله إياه، لأن خلقه كان بعد خلق كل شيء في آخر النهار يوم الجمعة. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، هذا خطاب للمشركين، نزل هذا في المشركين الذين كانوا يستعجلون بالعذاب ويقولون أمطر علينا حجارة من السماء. وقيل نزلت في النضر بن الحارث، فقال تعالى سأريكم آياتي أي مواعيدي فلا تستعجلون، أي فلا تطلبوا العذاب قبل وقته، فأراهم يوم بدر. وقيل كانوا يستعجلون القيامة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون أي لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، قيل ولا عن ظهورهم الصياط، ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب. وجواب لو في قوله لو يعلم الذين محذوف تقديره، ولو علموا لما أقاموا على كفره، ولما استعجلوا، ولا قالوا متى هذا الوعد، بل تأتيهم يعني الساعة بغتة فجأة، فتبهتهم أي تحيرهم، يقال فلان مبهوت أي متحير، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق أي فنزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم جزاء استهزائهم. قل من يكلؤكم أي من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن إن أنزل بكم عذابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من يمنعكم من عذاب الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم عن القرآن ومواعظ الله معرضون. أم لهم بل ألهم آلهة تمنعهم من عذابنا، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، فيه تقديم وتأخير. تقديره أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم، ثم وصف الآلهة بالضعف فقال لا يستطيعون نصر أنفسهم منع أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم، ولا هم منا يصحبون. قال ابن عباس ولا هم منا يمنعون. وقال عطية عنه يجارون، تقول العرب أنا لك جار وصاحب من فلان أي مدير منه. وقال مجاهد ينصرون ويحفظون. وقال قتادة لا يصحبون من الله بخير، بل متعنا هؤلاء الكفار وآباءهم في الدنيا أي أمهلناهم، وقيل أعطيناهم النعمة، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أي امتد بهم الزمان فاغتروا، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي ما ننقص من أطراف المشركين ونزيد في أطراف المؤمنين. يريد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وفتحه ديار الشرك أرضا فأرضا، أفهم الغالبون أم نحن؟

إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل، أي الصور، يعني الأصنام التي أنتم لها عاكفون، يعني على عبادتها مقيمون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، فاقتدينا بهم في عبادتهم إياها. قال إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، في خطأ بين، بعبادتكم تلك الأصنام من دون الله جل وعلا. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعنون: أجاد أنت فيما تقول أم أنت لاعب هازل؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، يعني على أنه الإله الذي لا يستحق العبادة غيره، وقيل من الشاهدين على أنه خالق السماوات والأرض. وتالله لأكيدن أصنامكم، لأمكرن بها بعد أن تولوا مدبرين، يعني بعد أن تدبروا منطلقين إلى عيدكم. فجعلهم جذالا، قرأ الكسائي جذاذا بكسر الجيم، أي كسرا وقطعا، جمع جديد، وهو الهشم مثل خفيف وخفاف. وقرأ الآخرون بضمها مثل الحطام والرفات وغيرها. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، فإنه لم يكسره، وضع الفأس في عنقه، وقيل ربطه بيده. وكانت 72 صنما، بعضها من ذهب وبعضها من فضة وبعضها من حديد وبعضها من رصاص وخشب وحجر، فكانت الأصنام 72. وكان الصنم الكبير من الذهب مكللا بالجواهر، في عينيه ياقوتتان تتقدان، لعلهم إليه يرجعون. قيل معناه: لعلهم يرجعون إلى دينه وإلى ما يدعوهم إليه إذا علموا ضعف الآلهة وعجزها. فيكون الضمير في إليه راجعا إلى إبراهيم وما هو عليه. وقيل: لعلهم إليه يرجعون فيسألون. فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت آلهتهم ورأوا أصنامهم جذاذا، أي قطعا وكسرا، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين، يعني لمن المجرمين. قالوا، يعني الذين سمعوا قول إبراهيم: وتالله لأكيدن أصنامكم، سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم ويسبهم يقال له إبراهيم، وهو الذي نظن أنه صنع هذا. فبلغ ذلك نمرود الجبار وأشراف قومه، قالوا: فأتوا به على أعين الناس. قاله نمرود يقول: جيئوا به ظاهرا بمرأى من الناس لعلهم يشهدون عليه أنه الذي فعله. كرهوا أن يأخذوه بغير بينة. قاله الحسن وقتادة والسدي. وقال محمد بن إسحاق: لعلهم يشهدون، أي يحضرون عقابه وما يصنع به، وهذا أقرب. فلما أتوا به قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: قال بل فعله كبيرهم هذا. غضب كبيرهم من أن يعبد معه الصغار وهو أكبر منه، فكسرهن. وأراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة عليهم. فذلك قوله: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، حتى يخبروا من فعل ذلك بهم. فالبشر لا يسألون عن الآلهة. قال القتيبي معناه: بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون على سبيل الشرط، فجعل النطق شرطا للفعل، أي إن قدروا على النطق قدروا على الفعل. فيكون هو الذي فعل ذلك، يعني كبيرهم، لو كانوا من أهل النطق، لأنهم حينئذ يكونون من أهل الفعل. وهيهات، فأراهم عجزهم عن النطق وفي ضميره: أنا فعل. فرجعوا إلى أنفسهم، أي تفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم، فقالوا: ما نراه إلا كما قال، أي إلا كما قال إبراهيم، إنكم أنتم الظالمون، يعني بعبادتكم من لا يتكلم ولا يقدر على شيء. وقيل: أنتم الظالمون هذا الرجل، بسؤالكم إياه، وهذه آلهتكم حاضرة فاسألوهم. ثم نكسوا على رؤوسهم. قال أهل التفسير: أجر الله الحق على لسانهم في القول الأول ثم أدركتهم الشقاوة، فهو معنى قوله ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. يقال نكس المريض إذا رجع إلى حالته الأولى. ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف نسألهم. فلما اتجهت الحدة لإبراهيم عليه السلام قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا إن عبدتموهم، ولا يضركم إن تركتم عبادتهم، أفل لكم يعني تبا وقدرا لكم، وهو تحقير لهم ولمعبوداتهم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، يعني أليس لكم عقل تعرفون به هذا وهو واضح ظاهر مبين. فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم ناصرين لآلهتكم. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يقل سلاما مع قوله تعالى كوني بردا لمات إبراهيم من بردها، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قيل معناه أنهم خسروا السعي والنفقة ولم يحصل لهم مرادهم. وقيل معناه إن الله عز وجل أرسل على نمرود وأهله البعوضة فأكلت لحومهم وشربت دماءهم ودخلت واحدة في دماغه هو فأهلكت، فأهلكت الظالمة المتجبرة وهي من الضعف حيث هي. ونجيناه ولوطا، ولوط ابن أخي إبراهيم، ونجيناه ولوطا من نمرود وقومه من أرض العراق، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني الشام بارك الله فيها بالخصب وكثرة الأشجار والثمار والأنهار، ومنها بعث أكثر الأنبياء. خرج من كوفة من أرض العراق مهاجرا إلى ربه، ومعه لوط وسارة، كما قال الله تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. قال مجاهد: وعطاء، معنى النافلة العطية، وهما جميعا من عطاء الله، نافلة يعني عطاء. قال الحسن والضحاك: فضلا. وعن ابن عباس وأبي بن كعب وابن زيد وقتادة رضي الله عنهم النافلة ويعقوب، لأن الله عز وجل أعطاه إسحاق بدعائه حيث قال: رب هب لي من الصالحين. وزاد يعقوب وهو ولد الولد والنافلة الزيادة. وكلا جعلنا صالحين، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يقتدى بهم في الخيرات، يهدون بأمرنا، يدعون الناس إلى ديننا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني العمل بالشرائع والالتزام بأحكامها، وإقام الصلاة يعني المحافظة عليها، وإيتاء الزكاة إعطاءها، وكانوا لنا عابدين، وكانوا لنا موحدين. ولوطا آتيناه، يعني وآتينا لوطا، وقيل واذكر لوطا آتيناه، حكما يعني الفصل بين الخصوم بالحق، وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائح، يعني سدومة، وكان أهلها يأتون الذكران في أدبارهم ويتضارطون في أنديتهم مع أشياء أخرى كانوا يعملونها من المنكرات. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين خارجين عن طاعة رب العالمين. وأدخلناه في رحمتنا بإنجائنا إياه من القوم المذكورين إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى دعا من قبل، يعني من قبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال ابن عباس من الغرق وتكذيب قومه، وقيل لأنه كان أطول الأنبياء عمرا وأشدهم بلاء، والكرب أشد الغم. ونصرناه أي ومنعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أن يصلوا إليه بسوء. وقال أبو عبيدة يعني على القوم، نصرناه من القوم أي نصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، اختلفوا في الحرف. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأكثر المفسرين كان الحرف كرما أي عنبا قد تدلت عناقيده. وقال قتادة كان زرعا. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني رعته ليلا فأفسدت. والنفش الرعي بالليل، والهمل الرعي بالنهار، وهما الرعي بلا راع. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، يعني كان ذلك بعلمنا وبمرأى منا لا يخفى علينا علمه. قال ابن عباس وقتادة والزهري وذلك أن رجلين دخلا على داود، أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع إن هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرثي فأفسدت فلم يبق منه شيء، فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث. فخرج فمر على سليمان فقال كيف قضى بينكما، فأخبراه. فقال سليمان لو وليت أمركما لقضيت بغير هذا. فأخبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضي؟ قال أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه، فإذا صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى أهله وأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود القضاء ما قضيت، وحكم بذلك. ففهمناها سليمان أي علمناه القضية وألهمناها سليمان، والفهم من عند الله تبارك وتعالى وحده. ففهمناها سليمان وكلا يعني داود وسليمان. وذكر ما يأتي لدفع توهم النفس في داود، يعني وإن كان سليمان قد أفهم تلك المسألة فقد آتينا داود حكما وعلما كما آتينا سليمان، وآتينا سليمان حكما وعلما كما آتينا داود. وكلا يعني داود وسليمان آتينا حكما وعلما. قال الحسن لولا هذه الآية لرأيت الحكام قد أهلكوا، ولكن الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده. فإن داود عليه السلام وإن حكم في المسألة بخلاف ما أقره الله تبارك وتعالى بأنه هو ما فهمه سليمان، فإن داود مع ذلك مدحه الله تبارك وتعالى لأنه اجتهد وقد امتلك أداة الاجتهاد. فحتى وإن خالف الصواب فهو ممدوح. وكلا آتينا حكما وعلما، فحمده الله تبارك وتعالى على هذا الاجتهاد وأثنى عليه به وحمد هذا بصوابه يعني سليمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان وأخبرتاه وقال أتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، فهو ابنها، فقضى به للصغرى. وكل منهما إنما نظر إلى قرينة يتكئ عليه، فأما داود فنظر إلى كبر السن فهو مدعاة إلى الحفاظ وعدم الغفلة، فنظر إلى الكبرى منهما فقال هي حرية بأن تحافظ على ابنها، أما الصغرى فلصغر سنها فإنها قد تفرط في حفظ ذلك الرضيع، فربما جعلته في مكان غير آمن، فلما جاء الذئب أخذه فقضى بالابن المتبقي للكبر. وأما سليمان عليه السلام فنظر إلى شيء آخر وهو عاطفة الأمومة، لأن الأمة الحقيقية لا يمكن أن ترضى بذبح ولدها ولو دفع إلى غيرها. فلما أن قال ائتوني بالسكين أشقه بينهما قالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، فهو ابنها وليس بابنها على الحقيقة، فعلم من هي الأم على الحقيقة فقضى به للصغرى. والحديث في الصحيحين. قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أي وسخرنا الجبال والطير يسبحن مع داود إذا سبح. قال ابن عباس كان يفهم تسبيح الحجر والشجر، وقال وهب كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير. وقال قتادة يسبحن أي يصلين معه إذا صلى. وقيل كان داود إذا فتر يسمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه. وكنا فاعلين يعني ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير، تسخير الجبال يسبحن والطير، وعلمناه صنعة لبوس لكم. المراد باللبوس هنا الدروع، لأنها تلبس، وهو في اللغة اسم لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلها، يعني اللبوس وهو بمعنى الملبوس، الجلوس والركوع. قال قتادة أول من صنع الدروع وسردها وحلقها، أي جعل فيها حلقا حتى يستطيع لابسها أن يتحرك بها من غير أن تكون هي مقيدة له، فحلقها وسردها وصنعها داود عليه السلام، وأول من صنع ذلك. وكانت من قبل صفائح، والدرع يجمع الخفة والحصان. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم لتحرزكم وتمنعكم وتقيكم من بأسكم، أي من حرب عدوكم. قال السدي من وقع السلاح فيكم، وقيل ليحصنكم الله تبارك وتعالى بها، فهل أنتم شاكرون، يقول لداود وأهل بيته. وقيل يقول لأهل مكة فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان الريح، وهي هواء متحرك، وهي جسم لطيف يمتنع بلطفه من القبض عليه ويظهر للحس بحركته. والريح يذكر ويؤنث، عاصفة شديدة الهبوب. فإن قيل قد قال في موضع آخر تجري بأمره رخاء، والرخاء اللين. وهنا ولسليمان الريح عاصفة، إذا قيل قيل كانت الريح تحت أمره، إن أراد أن تشتد اشتد، وإن أراد أن تلين لانت، على حسب ما يريده. تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني الشام، وذلك أنها كانت تجري لسليمان وأصحابه حيث شاء سليمان، ثم يعود إلى منزله بالشام. وكنا بكل شيء علمناه عالمين بصحة التدبير فيه، أي علمنا أن ما يعطى سليمان من تسخير الريح وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه عز وجل. ومن الشياطين، يعني وسخرنا له من الشياطين من يغوصون له، يعني يدخلون تحت الماء فيخرجون له من قعر البحر الجواهر واللآلئ والكنوز، ويعملون عملا دون ذلك، يعني دون الغوص، وهو ما ذكر الله عز وجل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وكنا لهم حافظين حتى لا يخرجوا من أمره. قال الزجاج معناه حفظناهم من أن يفسدوا ما عملوا. وأيوب إذ نادى ربه، يعني دعا ربه، واختلفوا في وقت ندائه والسبب الذي قال لأجله أني مسني الضر وفي مدة بلاء، فاختلفوا في هذه الأمور. فروى ابن شهاب عن أنس يرفعه أن أيوب لبث في بلائه 18 سنة، وقال وهب لبث أيوب في البلاء 3 سنين لم يزد يوما. قال كعب كان أيوب في البلاء 7 سنين و7 أشهر و7 أيام.

واختلفوا في أنه كان نبيا، فقال بعضهم كان نبيا، وقيل هو إلياس، وقيل زكريا، وقال أبو موسى لم يكن نبيا ولكن كان عبدا صالحا. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا، يعني ما أنعم به عليهم في الدنيا من النبوة وصيرهم إليه في الجنة من الثواب والنعيم المقيم، إنهم من الصالحين. وذا النون أي اذكر صاحب الحوت وهو يونس بن متى، وذا النون إذ ذهب مغاضبا، والمغاضبة هاهنا من المفاعلة التي تكون من واحد كالمسافر، فإنه لا يفاعل أحدا بسفره كالمسافر والمعاقبة، فمعنى قوله مغاضبا أي غضبانا. وقال الحسن إنما غاضب ربه عز وجل من أجل أنه أمره بالمسير إلى قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه، فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليه، فقيل له إن الأمر أسرع من ذلك، حتى سأل أن ينظر إلى أن يأخذ نعلا يلبسها فلم ينظر فذهب مغاضبا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى جبريل يونس فقال انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم، فقال ألتمس دابة، قال الأمر أعجل من ذلك، فغضب فانطلق إلى السفينة، فظن أن لن نقدر عليه أي لن نقضي عليه العقوبة. قاله مجاهد وقتادة والضحاك والكلبي، وهو رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقال قدر الله الشيء تقديرا، وقدر يقدر قدرا بمعنى واحد، ومنه قوله نحن قدرنا بينكم الموت في قراءة من خففها قدرنا. دليل هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري، فظن أن لن نقدر عليه فرآها بالتشديد. وقال عطاء وكثير من العلماء معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس، فقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيق. وقال ابن زيد هو استفهام معناه فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه، يعني لما ذهب مغاضبا أكان يظن أن لن يقدر عليه ربه. وقرأ يعقوب يقدر بضم الياء على المجهول خفيف، يعني من غير تشديد. هو ذهب مغاضبا، على أعدل الأقوال في هذه الآية ذهب مغاضبا قومه لما أنذرهم العذاب فتلكأوا عن التوبة، فذهب مغاضبا وكان على يقين لا ظن فيه، فالظن ها هنا اليقين، فظن فكان متيقنا أن الله لن يضيق عليه وسيبذله بقوم خير منهم. أما أن يظن أحد الناس ولو كان من السفلة من المسلمين أن الله لا يقدر عليه بمعنى القدرة فهذا شيء آخر، وهذا يحتمل في حال الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه بعد موته وأن يذروا ترابه ورماده نصفا في البر ونصفا في البحر، فهذا على حال جهالة. وأما نبي كريم كيونس ابن متى فلا يظن به الجهل بذلك، فأعدل الأقوال ولا تلتفت إلى ما وراء ذلك أنه ذهب مغاضبا قومه لا مغاضبا ربه، وإنما كان مغاضبا قومه لما دعاهم إلى الإيمان وأمرهم بالتوبة وأنذرهم نزول العذاب فتلكأوا وتباطؤوا عن المتاب، فذهب مغاضبا لهؤلاء القوم ولم يتلبث فيهم ناصحا إياهم، فذهب مغاضبا وهو على يقين أن الله سيبدله خيرا منه ممن يرسله إليه، وقد أبدله الله تبارك وتعالى، وهؤلاء قد آمنوا ورفع الله تبارك وتعالى عنهم العذاب كما هو معلوم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وروي عن أبي هريرة مرفوعا أوحى الله إلى الحوت أن خذ ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما، فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحر، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا، فأوحى الله إليه أن هذا تسبيح دواب بالبحر، قال فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة، وفي رواية نسمع صوتا معروفا من مكان مجهول. فقال ذات عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت. فقالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال نعم. فشفعوا له. عند ذلك أمر الحوت فقذفه إلى الساحل كما قال تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وفي الآية أن الإنسان ينبغي عليه لا يتكل على طاعة أتى بها، إن الله يبدل الأحوال ويقلب القلوب، والثابت على الدين قد يفتن حتى يموت كافرا، والمرء قد يحسب نفسه على الإيمان وهو منافق، أو يخشى عليه النفاق أو هو بسبب منه، والله تبارك وتعالى لا يحابي أحد. هذا نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى الكرام، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فلم يجعله الله تبارك وتعالى نبيا إلا وهو يعلم أنه هو بحيث يستأهل أن تجعل الرسالة عنده. ومع ذلك لما وقع منه ما وقع أمر الله رب العالمين الحوت فالتقمه وجاب به أجواف البحار، وكان كما قال الله تبارك وتعالى ملوما على ما أتى به، لأن الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يعصى، على المرء أن يخبت لربه وأن يسلم قياد قلبه وزمام روحه لسيده ومولاه يبتغي مرضاة الله. فاستجبنا له أي أجبناه لما نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم من تلك الظلمات، وكذلك ننجي المؤمنين من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بنا. واختلفوا في أن رسالة يونس ابن متى متى كانت، فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنها كانت بعد أن أخرجه الله من بطن الحوت، بدليل أن الله عز وجل ذكره في سورة الصافات فنبذناه بالعراء، ثم ذكر بعده وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وقال الآخرون إنها كانت من قبل بدليل قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. وهذا هو الصواب. وزكريا إذ نادى ربه أي دعا ربه رب لا تذرني فردا وحيدا لا ولد لي وارزقني وارثا وأنت خير الوارثين، وكان يريد وراثة النبوة لأن الأنبياء لا يورثون. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فأثنى على الله بأنه الباقي بعد فناء الخلق وأنه أفضل من بقي حيا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجة، أي جعلناها ولودا بعدما كانت عقيمة، قاله أكثر المفسرين، وقال بعضهم كانت سيئة الخلق فأصلحها الله له لأن رزقها حسن الخلق. إنهم يعني الأنبياء الذين سماهم في هذه الصورة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا طمعا ورهبا خوفا، رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله، وكانوا لنا خاشعين. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين متواضعين مخبتين ذللا لأمر الله رب العالمين. قال مجاهد الخشوع هو الخوف الملازم للقلب اللازم في القلب، والتي أحصنت فرجها حفظته من الحرام، أراد مريم بنت عمران فنفخنا فيها من روحنا، أي أمرنا جبرائيل حتى نفق في جيب درعها، وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنها، وأضاف الروح إليه في قوله من روحنا إضافة تشريف، تشريفا لعيسى عليه السلام، وجعلناها وابنها آية للعالمين، أي دلالة على كمال قدرتنا على خلق ولد من غير أب. ولم يقل آيتين، وجعلناها وابنها لم يقل آيتين للعالمين، وإنما قال آية، وهما آيتان، لأن معنى الكلام وجعلنا شأنهما وأمرهما آية،

في قوله تعالى من بعد الذكر، كقوله تعالى وكان وراءهم ملك، أي وكان أمامهم ملك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، يعني أرض الجنة، في قول يرثها عبادي الصالحون. قال مجاهد يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دليله قوله تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وقال ابن عباس أراد أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين. وقيل أراد بالأرض الأرض المقدسة. إن في هذا، أي في هذا القرآن، لبلاغا وصولا إلى البغية، أي من اتبع القرآن وعمل به وصل إلى ما يرجوه من الثواب. وقيل بلاغا كفاية، يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة، أي كفاية. والقرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر وزاده. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي المؤمنين الذين يعبدون الله. وقال ابن عباس عالمين، وقال كعب الأحبار هم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهل الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وإيتاء الزكاة والحج، وما فرضناه عليهم من ألوان العبادات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن زيد يعني رحمة للمؤمنين خاصة، هو رحمة له، هذا قول. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو عام في حق من آمن ومن لم يؤمن، فمن آمن فهو صلى الله عليه وسلم رحمة له في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن فهو صلى الله عليه وسلم رحمة له في الدنيا بتأخير العذاب عنهم ورفع المسح والخسف والاستئصال عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، أي أسلموا. فإن تولوا فقل آذنتكم، أي أعلمتكم بالحرب وألا صلح بيننا وبينكم، فقل آذنتكم على سواء، يعني إنذارا بينا نستوي في علمه لا استئثار به دونكم لتتأهبوا لما يراد بكم، يعني آذنتكم على وجه نستوي نحن وأنتم في العلم به، وقيل لتستووا في الإيمان به. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري، يعني وما أعلم، أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني القيامة، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله، يعني لعل تأخير العذاب عنكم كناية عن غير مذكور، وإن أدري لعله فتنة، أي اختبار لكم، يرى كيف صنيعكم وهو أعلم، ومتاع إلى حين، يعني تتمتعون إلى انقضاء آجالكم. قال رب احكم بالحق، قرأ حفص عن عاصم قال رب احكم، وقرأ الآخرون قل رب احكم، يعني افصل بيني وبين من كذبني بالحق. فإن قيل كيف قال احكم بالحق، وهل يحكم إلا بالحق؟ قيل الحق ها هنا بمعنى العذاب، لأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر. نظيره قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. قال أهل المعاني معناه رب احكم بحكمك الحق، فحذف الحكم وأقيم الحق مقامه، والله تعالى يحكم بالحق، طلب منه أو لم يطلب منه. ومعنى الطلب ظهور الرغبة من الطالب في حكمه من الحق. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من الكذب والباطل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وقليله ورسوله وعبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.